الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ففي لقاء سابق ذكرت بعضا من شروط المفسر الفقهي لكتاب الله عز وجل، وواصل الحديث في ذلك، فأقول بأن مفسر القرآن تفسيرا فقهيا لا بد أن يكون عارفا بقواعد الفهم والاستنباط التي تكون جزءا من علم الأصول، كما قال الإمام الشافعي: لا يقيس إلا من جمع الآلة التي له القياس بها. كذلك لا بد أن يكون الإنسان عارفا بالقواعد الأصولية التي يفسر بها كتاب الله عز وجل، فمن لم يعرفها لا حق له في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا. ولا بد أن يكون عارفا بمقاصد التشريع العامة، وأن يكون خبيرا بما يصلح الناس وما يعيدهم إلى الله جل وعلا، لأن فهم النصوص وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد. وقد تحدث وقائع جديدة يحتاج فيها إلى معرفة دلالة النص القرآني عنها، وقد يجتهد الإنسان اجتهادا مغايرا لمقاصد الشرع. وكذلك لا بد أن يكون الناظر في تفسير القرآن تفسيرا فقهيا عارفا بأحوال عصره، ليكون كلامه في تطبيق الآيات القرآنية على وقائع الناس كلاما مطابقا، فإنه إذا لم يعرف واقع الناس فلن يتمكن من تنزيل النصوص الشرعية على ذلك الواقع. وقد وجد من الأئمة رحمهم الله من أنواع الاجتهاد في هذا الباب ما لم يوجد في غيره من الأبواب. ولا بد أن يكون هذا المفسر عارفا بمناهج المفسرين في التفسير الفقهي، عارفا بما يصلح الفرد وما يصلح للجماعة، وما يجلب المصالح وما يدرأ المفاسد، ومن ثم يراعي ذلك عند تفسيره للآيات القرآنية تفسيرا فقهيا. وهكذا لا بد أن يعرف كلام علماء الشريعة الأوائل من الفقهاء والمفسرين الذي فسروا به الآيات القرآنية، فمن لم يعرف كلام الأوائل في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا فلا يصح له أن يدخل في هذا الباب. ومن الآثار المترتبة على وجود الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي أننا وجدنا ثروة عظيمة ورصيدا هائلا في الفقه الإسلامي، ولذلك ظهر أئمة أعلام في تفسير القرآن تفسيرا فقهيا، سواء في تآليف أو في تحقيقات أو في أقوال عظيمة. والناظر في أولئك العلماء الأجلاء على امتداد التاريخ الإسلامي الذين عنوا بتفسير القرآن تفسيرا فقهيا يجد أنهم أئمة جهابذة قد ساقوا الأمة إلى أمور جيدة تعود عليهم بالنفع وتعيدهم إلى تحكيم الكتاب والسنة. ومن آثار الاختلاف بين المفسرين في التفسير الفقهي أنه خرج لنا نتاج علمي مميز في تفسير الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا، وظهر لنا العديد من المؤلفات في هذا الباب. والتفسير الفقهي للقرآن ليس مقتصرا على كتب التفسير المعروفة، بل هناك كتب في فنون أخرى تناولت آيات قرآنية بالتفسير الفقهي. فمثلا في علوم القرآن هناك كتب عديدة فيها تفسير فقهي للآيات القرآنية، فكتاب البرهان للزركشي مثلا اشتمل على العديد من الآيات القرآنية التي فسرت تفسيرا فقهيا. وهكذا في كتب شروح السنة نجد أنها اشتملت على تفاسير لآيات قرآنية عديدة تفسيرا فقهيا، بل في أصول كتب السنة من مثل مصنف الإمام عبد الرزاق ومصنف الإمام ابن أبي شيبة اشتملت على تفسير فقهي للآيات القرآنية. انظر مثلا في كتاب فتح الباري هناك آيات كثيرة فسرها المؤلف العلامة ابن حجر تفسيرا فقهيا. وكذلك في كتب أصول الفقه ذكر علماء الأصول العديد من الآيات القرآنية التي استنبطوا منها قواعد أصولية أو قواعد فقهية. بل من أشهر كتب التفسير الفقهي كتب الفقه التي اعتنت بالخلاف الفقهي بين علماء الشريعة في الفروع الفقهية. انظر مثلا إلى كتاب المغني لابن قدامة، نجد أنه ذكر في مواطن عديدة آيات قرآنية اختلف الأئمة في تفسيرها تفسيرا فقهيا، وقد ساق اختلافاتهم وذكر أقوال كل منهم. وإذا نظرت مثلا إلى كتاب اختلاف العلماء للمروزي، أو اختلاف العلماء للطحاوي، أو كتاب الأوسط لابن المنذر، أو كتاب الإشراف لابن هبيرة، أو غيرها من الكتب العظيمة التي اعتنت بالخلاف الفقهي، وهكذا كتاب الذخيرة للقرافي والمهذب بشرحه المجموع للنووي وبدائع الصناع للكاساني، نجد أنها اعتنت بذكر التفسير الفقهي بعدد كبير من الآيات الفقهية. وهكذا في كتب علم القواعد الفقهية نجد ذلك. ومن الآثار الإيجابية التي نتجت عن اختلاف المفسرين في التفسير الفقهي ظهور علم آداب البحث والمناظرة، حيث ضمن العلماء شروطا وآدابا يجب على كل باحث وناظر ومناظر أن يلتزمها، ليصل الناس إلى ما يقصدونه من الوصول إلى حكم الله. وهكذا من أبرز الآثار الإيجابية التي ظهرت في هذا الباب أن فقهاء الشريعة الذين فسروا الآيات القرآنية تفسيرا فقهيا التزموا بالآداب الشرعية المتعلقة بالاختلاف. وحينئذ نعلم أن الاختلاف قد يؤدي إلى حسن العلاقة بين العلماء وصلاح أحوالهم إذا تأدبوا بآداب الاختلاف التي وردت عند علماء الشريعة. ومن الأمور المتعلقة بذلك أن الفقهاء أصبحوا يراعون النصوص الشرعية ويقدمونها على أقوالهم، ويسعون إلى تحقيق مقاصد الشريعة المحققة لمصالح الخلق. ومن ثم ظهرت سهولة هذا الدين ويسرع على الخلق. ولا شك أن هذه الشريعة سهلة يسيرة، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، وقد وصف الله نبيه فقال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فمتى وجد الاختلاف بين الفقهاء فسيؤدي ذلك إلى الاجتهاد والنظر، ومن ثم تحقيق مقاصد الشرع، ومن ذلك تحقيق مقصده في التيسير على الخلق بأن هذا الدين يسر، وجلب مصالح الناس، وإيجاد المقاصد الشرعية التي تتعلق بها مصالح الأمة. ولذلك فإن من الأمور التي كان لها أثر عظيم في جلب هذه المصالح القواعد التي بني عليها التفسير الفقهي لكتاب الله عز وجل. ومن ثم فنحن نحتاج إلى أن نذكر شيئا من قواعد التفسير الفقهي، ونبتدئها في المحاضرة القادمة بإذن الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته